يعني انت معاك التوستايه بتاعتك بشويه زيت زيتون مرضي، معاك رز بطبق شوربه مرضي، كده خلص كده خلص كده خلص بالنسبه لك الطيبات. وكل واحد يا جماعه هو حر بقى، انا مالي انا وانا شريككم، انا مجرد ناصح امين، يعني انا ماليش صالح في الموضوع، انا ليا دعوه بحاجه واحده بس، النتيجه اللي تطلع مني والنتيجه تطلع قدامي خلاص. اللي عايز يشغل دماغه جنبي ما يسالنيش انا، يعني انا قلت ما فيش مشروبات فريش وانت هتعصر اعصر، قلت ما تخبز وانت بتخبز اخبز، بس مالكش دعوه بيا، قلت القشطه تبقى فلان انت رحت عملت بمزاجك، انت حر برضه خلاص. انا نصيحتي كامله عشان ما حدش يقول لي انا ما فهمتهاش. الاستاذ الدكتور